توجد لدينا ظاهرة في المساجد في حضرموت، في بعد صلاة المغرب يجلسون في المسجد ويقرؤون أدعية عندنا، يقولون للأدعية هذه راتب وهي فرض. ويستمر على هذا المنوال فضيلة الشيخ، رسالته مكتوبة بالعامية، إلا أنه يقول في نهايتها: نفحناهم فقالوا أنتم أتيتون بدين جديد. بما تنصحونهم شيخ عبد الله، وبما تنصحون أيضا الناصحين لو تكرمت؟ الجواب: الأمور التي يعتادها الإنسان تستقر في نفسه ويرتاح لمزاولتها، سواء كانت هذه العادات من العادات الحسنة أو من العادات السيئة. والمجتمع الذي يعيش فيه الشخص له تأثيرا أيضا على شخصيته وعلى تمكين العادة في نفسه، لأنه إذا زاولها ووجد من يزاولها فإنه يستأنس به. فالشخص الذي يمتهن مهنة تسكن نفسه ويميل إلى من يمتهن مثل مهنته، ولكن هذه العادات إذا نظر إليها من جهة علاقتها في الشريعة فإننا نجد أن من العادات ما يتفق مع قواعد الشريعة، وعلى هذا الأساس فهذه العوائد ليس فيها شيء. لكن إذا كانت العادة مخالفة لقواعد الشريعة العامة أو أنها مخالفة لدليل شرعي خاص، فحينئذ لا تكون هذه العادة معتبرة. وتطبيقا لما سأل عنه السائل على ذلك، فإن الأصل في العبادات الحظر، يعني المنع، لا من جهة أصلها ولا من جهة كيفيتها ولا من جهة تقييدها في أوقات معينة. فالأصل والهيئة، وكذلك من ناحية الوقت أو من ناحية المكان أو من ناحية العدد، الشخص الذي يريد أن يعمل عبادة لا بد له من أصل يعتمد عليه من كتاب أو سنة أو إجماع، لأن الإجماع إما أن يعتمد على الكتاب وإما أن يعتمد على السنة وإما أن يعتمد عليهما معا. وإذا فعل عبادة فإننا نسأله عن الدليل الذي اعتمد عليه، فإن جاء بدليل يدل على ما على مشروعية فعله قبلنا منه هذا الدليل وبنينا عليه جواز فعله له. أما إذا لم يأتي بدليل فحينئذ يكون الأصل في العبادات الحظر. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الشريعة كاملة. الشخص الذي يريد أن يشرع شيئا زائدا عما جاءت به الشريعة، هذا يكون قد زاد فيها ما ليس منها فهو مناف للكمال، ولا يجوز لشخص أن يأتي بشيء مناف للكمال، لأن الله هو الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالمقصود أن هذه المسألة التي سأل عنها السائل هي من الأمور المبتدعة الداخلة في ما قاله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهي من الأمور المحدثة لا يجوز لهم أن يفعلوها، لا يجوز لهم أن يفعلوها. وإذا أرادوا أن يعبدوا الله جل وعلا على وجه سليم، فعليهم أن يأخذوا بأمرين أساسيين: الأمر الأول الإخلاص في عبادة الله وحده، والأساس الثاني هو الاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، يعني يأخذون بسنته القولية وبسنته الفعلية وبسنته التقريرية. فالإخلاص والمتابعة هما الأمران الأساسيان لاعتبار أي عمل يعمله الإنسان لله جل وعلا. وبهذا يعلم السائل أنه مصيب في الإنكار عليهم وأنهم ليسوا على حق. وأنصح السائل أن يدلهم على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، ففيه بيان لهدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه في عبادته لربه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية بعثها أحد الإخوة من الكويت الجهرة، أخونا أبو عادل أو أبو عبد الله، بعث بمجموعة من الأسئلة. سؤاله الأول يقول: ورد في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، فهل يكون هذا الأثر حجة لمن أراد أن يأخذ من لحيته؟ وإن لم يكن حجة، فهل إقرار الصحابة له وعدم الإنكار عليه حجة أيضا؟ والمعلوم أن فعل أحد الصحابة إذا لم ينكر عليه هذا الفعل وأقروه على ذلك يكون ذلك حجة، لأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقرون أحدا على منكر أبدا. نرجو توضيح ذلك. الجواب: هذا السؤال في الحقيقة مهم بالنظر إلى أن السائل تطرق في سؤاله إلى عدة أمور. الأمر الأول يتعلق في حلق اللحية أو التقصير منها. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة وجدنا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد أعفى لحيته وما وخلفاؤه من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، يعني لم ينقل عن أحد منهم إلا ما سيأتي التنبيه عليه مع أن فيه كلاما من ناحية صحته. لم ينقل عن أحد منهم أنه كان يأخذ منها. فعندنا سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه الفعلية، وعندنا سنته القولية، وعندنا سنة الصحابة التطبيقية لسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه لهذه المسألة. فاجتمع عندنا سنته القولية وسنته الفعلية وسنة خلفائه وسائر صحابته التطبيقية لسنته القولية وسنته الفعلية. وسنته القولية جاء فيها الأمر بإعفاء اللحية، جاء فيها الأمر بإعفاء اللحية، ومن القواعد المقررة في علم الأصول أن الأمر إذا تجرد عن القرائن التي تصرفه عن أصله فإنه يدل على الوجوب، والقرينة التي تصرفه لا تكون إلا من الشارع، لا تكون من المكلفين الآخرين. فلم ينقل عنه ما يدل على صرف هذه الأدلة التي جاءت دالة على تحريم اللحية ودالة على تحريم حلقها ودالة على وجوب إعفائها. لم ينقل عنه ما يصرف عن هذا الأصل الذي هو الوجوب، وكذلك الأصل الذي هو التحريم، يعني تحريم الحلق. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تطرق إليه السائل ما ذكره في سؤاله عن الشخص الذي يأخذ من طول لحيته ومن عرضها، فهذا الذي ذكره السائل ليس بصحيح. وعلى فرض صحته، فهذا اجتهاد من الصحابي، واجتهاد الصحابي لا يقابل سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لكن الحديث ليس بصحيح، يعني الأثر المنقول عنه ليس بصحيح. الأمر الثالث الذي تطرق إليه السائل من يعني ما ذكره من إجماع الصحابة على ذلك، وهذا الإجماع الذي ذكره ليس بصحيح، لأن عمل الصحابة مخالف لهذا الأمر. فأبو بكر أعفى لحيته، وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، فهم مخالفون له من الناحية العملية. ومن جهة أخرى، من يقول إن جميع الصحابة علموا عن هذا الأمر؟ الصحابة منهم أناس كانوا في المدينة، ومنهم أناس كانوا متفرقين في مشارق الأرض ومغاربها، فدعوى أن الصحابة كلهم علموا بذلك وأنهم سكتوا عنه ويأخذ من هذا أن هذا إجماع من الصحابة، هذا المأخذ ليس بصحيح. الأمر الرابع الذي تطرق إليه السائل من جهة ما ذكره من أن قول الصحابي يكون حجة، وهذا الكلام الذي ذكره يحتاج إلى مزيد من التوضيح، وذلك أن العلاقة بين ما صدر من الصحابة رضي الله عنهم وبين الشريعة، إما أن يكون ما صدر من الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، وحينئذ يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون ما صدر من الصحابي من اجتهاده كتفسيره لآية من كتاب الله، أو اجتهاده في أمر فقهي، فهذا الذي يصدر من الصحابي علاقته بالشريعة أنه بيان منه، والصحابة ليسوا معصومين في بيانهم للقرآن وفي بيانهم للسنة، إلا ما سبق ذكره من جهة ما إذا كان ما صدر من الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه. وبهذا يعلم أن الشيء الذي يصدر من الصحابي عن اجتهاد للرأي فيه مجال، فإننا لا نأخذه كما نأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن رأيهم أقرب إلى السلامة. ولهذا يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جاء الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الأثر عن الصحابة أخذنا به إذا لم نجد ما يخالفه، وإذا جاء الرأي عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يعني أننا نجتهد كما اجتهدوا. ومن المعلوم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى من التابعين. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيان للقرآن، وكلام أهل العلم بيان لسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فحينئذ نستخلص من هذا الكلام كله أن ما ذكره السائل من الاستدلال على جواز القص من اللحية ليس له مستند، يعني لا يصح الاعتماد عليه لما سبق إيضاحه. ومن جهة أخرى، الشخص الذي يريد أن يبرر لنفسه عندما يريد أن يتجه اتجاها ويبرر لنفسه بأخذه بقول عالم من العلماء، أو يأخذ بقول صحابي مع مخالفته للأدلة، هذا يخشى عليه من الزيغ، ويخشى عليه من أن يعاقبه الله جل وعلا. ويوجد أشخاص عندهم شذوذ في السلوك العلمي يتتبعون الرخص الموجودة في المذاهب، فتجده يتتبع الرخص في المذاهب لأنها تبرر المسار الذي يريد أن يسير معه. فعلى كل شخص أن يتقي الله فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين خلقه، وفيما بينه وبين نفسه، فإنه مسؤول عن الأمانة الذي ائتمن عليها، وكل شيء يعتبر من الأمانة. وما ذكره السائل من إعفاء اللحية هذا داخل في عموم الأمانة، فلا ينبغي له أن يترك سنة قولية وفعلية ويترك تطبيق الصحابة رضي الله عنهم، لذلك يترك كل ذلك ويأخذ برأي صحابي في ثبوته شك وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أخونا يبدو أنه طالب علم فضيلة الشيخ، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياه إلى الصواب. يسأل أيضا سؤال آخر فيه بعض الطول، لكن أن ضيق وقت البرنامج قد يضطرنا إلى الإيجاز. فيقول شيخ عبد الله: ما المقصود بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث؟ هل يرفع عنه الإيمان كاملا أم يكون غير مستكمل للإيمان؟ وهل هناك معارضة بين هذا الحديث وحديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه دخل الجنة، فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، إلى آخر الحديث؟ الجواب: هذه المسألة مهمة بالنظر إلى أن بعض الناس قد يغرق في ارتكاب المحرمات ويتساهل في أداء الواجبات بناء على حسن الظن. وبيانا لذلك، فإن الشخص إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب التي لا تخرجه عن الإسلام، إذا ارتكب ذلك فإنه يكون مؤمنا بإيمانه، فاسقا بكبيرته، فلا يرتفع عنه الإيمان بمعنى أنه يكون كافرا وخارجا عن الإسلام في وقت ارتكابه للزنا مثلا، بالنسبة لأنه ورد في السؤال. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فوصف الطائفتين بالإيمان مع وجود الاقتتال بينهما. ويقول في الحديث الآخر: ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إذا التقى المؤمنان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله. قال: فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل أخيه. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد، والشاهد منه أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وصفهما بالإيمان مع وجود القتال. فالمقصود أن ارتكاب الشخص للكبيرة لا يكون مناقضا لأصل الإيمان، بحيث يكون الشخص كافرا بارتكابه الكبيرة كما هو مذهب الخوارج، لكنه يكون مؤمنا ويكون إيمانه ناقصا لا يكون كاملا. فعلى الشخص أن يتنبه لهذه الناحية، وأن يحرص على أن يكون سالكا مسلك الإيمان الكامل، وألا يبني على حسن ظنه بالله يغرق في ارتكاب المحرمات، لأنه قد يصل إلى درجة من التهور ويأتيه الموت وهو على هذه الحالة. وهذا لا يمنع أيضا من جهة أخرى أن الشخص عندما يقع في هذا الأمر فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره. هذا من جهة الحديث. وأما من جهة ما ذكره السائل من ناحية أن الإنسان إذا مات وهو يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فهذا الكلام لا بد له من تحقيق، وتحقيقه أن الشخص لا بد أن يكون متصفا بصفة تجعله يعني تجعله مات على الإسلام، يعني أنه لا يكون متصفا بشرك أكبر ولا بكفر أكبر ولا بنفاق أكبر. وهذا لا يعني أن الشخص يقول لا إله إلا الله ولكن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج. فكلمة لا إله إلا الله لا بد لها من أركان باطنة ولا بد لها من أركان ظاهرة. فأركانها الباطنة هي أركان الإيمان، وأركانها الظاهرة هي أركان الإسلام. فإذا جاء بها مجردة عن أركانها فكيف مثلا يكون مسلما؟ كيف يكون مسلما؟ جبريل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان فبين له أركانه، وسأله عن الإسلام فبين له أركانه. فالمقصود أن الشخص لا بد أن يتنبه لنفسه من جهة تحقيق أركان الإيمان ومن جهة تحقيق أركان الإسلام، حتى يتحقق له بذلك أنه حقق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.